يتلو عليهم آياته

أتودون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قضيت الصلاة فانتشروا Thank you. والله خير الرازقين. بسم الله تفتوا عن والإسلام. استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية الطاهرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورتي الجمعة والمنافقون، تلاها علينا القارئ شيخ إبراهيم الشاشاعي، وهي من التسجيلات النادرة. سجلت هذه التلاوة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه لمدينة القاهرة في عام 1979. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله، لكم تحيات فاطمة عبد العزيز من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من التسجيلات النادرة برنامج يعده ويقدمه إبراهيم مجاهد.